الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Hello. الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم الذين قال Mm-hmm. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء Oh. لم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا

صدق الله العظيم.